في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة، إي والله في مكة، إي والله. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله، فمضيت لأدعو الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة، إي والله، إي والله، في مكة، إي والله. ونثمت الحجر الغالي وذكرت رسول الله، من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله، لما ألهمه الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة، إي والله، إي والله، في مكة، إي والله. وسعيت أجوب ثراها سعيا يرعاه الله، وجمعت عقيق حصاها ورميت عدو الله، ورميت عدو الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة، إي والله، في مكة، إي والله. وبطيبة زرت حبيبي مولاي حبيب الله، وعلى الشباك نحيبي وعليه صلاة الله، وعليه صلاة الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة، إي والله، في مكة، إي والله. أما عني وشعوري فالله الله الله، أحسست بفيض دموعي تنهال هنا والله، تنهال هنا والله، والله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة، إي والله، إي والله، في مكة، إي والله.